قال الإمام: فصل. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، يعني بعد أن تغرب الشمس يتجه نحو ماذا؟ مزدلفة، ولا يحط رحله إلا بالمزدلفة. أما كون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في الطريق وتبول وتوضأ فليس ذلك دليلا على الوقوف، بدليل أن أسامة قال: أتصلي يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامنا. تفضل. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة ويسير وعليه السكينة، وإذا وجد فرجة أسرع. ما معنى فرجة؟ يعني وجد منفذ متسع يسرع. قال لقوله، ولذلك كان إذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يضربون الإبل ويسرعون قال: السكينة السكينة، يعني إلزم السكينة. قال لقول جابر رضي الله عنه: وأردف رسول الله، حديثه الطويل الذي يتكرر معنا منذ أن بدأنا في الحج، نعم، وأردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة وسار وهو يقول، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فأسامة من أحب الناس إلى رسول الله، وكذلك أبوه زيد. ومع ذلك لما توسط في المخزومية التي تقرر قطع يدها التي كانت تستعير الهدي تستعير ماذا؟ الحلي، ثم تسرقها، قال: تشفع في حد من حدود الله. أنكر عليه رسول الله وأنبه وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة، أو وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال وهو يقول: أيها الناس، السكينة السكينة، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب. شوف المزدلفة أيها الأخوة، تسمى المزدلفة وتسمى من الازدلاف، لأن الناس يزدلفون، وتسمى جمع لأن المشركين كانوا يجتمعون فيها. عرفة ما كان كل المشركين يجتمعون، كانت قريش ما كانت تذهب إلى عرفات. لماذا؟ لأنهم يقولون عرفات خارج الحرم وهم أهل الحرم والمزدلف فيبقون، فهم يخالفون. ولذلك كانوا ينتظرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج في العام العاشر سيقف ماذا؟ بالمزدلفة، فتجاوز إلى عرفات وخالف ماذا؟ منهج المشركين. إذن سميت جمع لماذا؟ لأن المشركين كانوا ماذا يفعلون ذلك أيضا، ولأن الناس يتجمعون فيها، وهي المزدلفة، وهي أيضا اسمها الثالث المشعر الحرام، كما قال الله تعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الذي هي المزدلفة. قال: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. يعني صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، لكنه هنا جمع تأخير، لأن الرسول وصلها بعد أن دخل وقت العشاء، وهناك في عرفات صلى الظهر والعصر جمع تقديم وقصرهما. لكن لما وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحط الرحل، أوقف الرحل ثم صلوا، ثم بعد ذلك حلوا ماذا؟ ما على رحالهم. قال: ولم يسبح بينهما. ما معنى يسبح؟ لم يصلي بينهم. ومن هنا اختلف العلماء، هل يصلى الوتر في المزدلفة أو لا؟ لأن المعروف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، كان يداوم عليه. إذن إذا نظرنا إلى النظرة العامة نقول نصلي الوتر، لكن ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوتر أو صلى. إذن لو صليته أخذت بعموم ما جاء عن رسول الله وكنت ممن يحافظ عليه. ولم يسهر أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك على المسلم ألا يوقظ ليلته بالسهر وبالكلام وبالأحاديث التي لا تجلب له خيرا، وإنما كما قال رسول الله: من قال من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيرا أو ليصمت. فرسول الله استلقى ونام، نام حتى، لأن صلاة الصبح يوم المزدلفة تصلى بغلس بظلمة يبكر بها، أول ما يدخل وقت الفجر تصلى صلاة الفجر. نعم. وقال أسامة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير العنق فإذا وجد فرجة نصر. ما معنى العنق؟ نوع من السير، يعني فيه شيء من السرعة. فإذا وجد فرجة نصر يعني أسرع. متفق عليه. قال: ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله تعالى. هذا هو شأن الحاج، وأنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي كلمات طيبات تفومح منها رائحة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأنت عندما تكرر كلمة لبيك أنك على العهد، الله دعاك فأنت تقول لبيك أجبت دعوتك، لبيك أنا مقيم على أيضا طاعتك. إذن هذا أمر طيب أن يفعله وأن تكبر الله سبحانه وتعالى. قال لما روى الفضل أن النبي صلى الله عليه لما روى الفضل رضي الله عنه، هو الفضل بن عباس بن عم رسول الله، وكان شابا وكان أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمر حتى رمى جمرة العقبة. فإذا جيت عند جمرة العقبة تلبي لأن تصل، فإذا بدأت في الرمي تقطع التلبية وتكبر مع كل حصاة تقول الله أكبر. نعم. متفق عليه. فإذا وصل مزدلفة أناخ راحلته ثم صلى المغرب. ما معنى أناخ؟ يعني أنت السيارة توقف السيارة ما تنطلقون وتنزلون العفش والأثاث، لا هناك أمر أهم، أوقف السيارة ثم صلوا، فإذا فرغتم حينئذ تنزلون ما معكم من أثاث، إن أردتم أن تنصبوا الخيمة وغيرها فكل ذلك لكم. نعم. أناخ راحلته ثم صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال. رأيتم قبل حط الرحال قبل أن تنزل ما على الرحل، ماذا من مستلزمات مما هو تابع لك من فرش وغيرها وأثاث إلى آخره. يجمع بينهما لخبر جابر رضي الله عنه، لخبر جابر في الحديث الطويل الذي يأتي كثيرا. وروى أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام فصلى المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلوا ثم حلوا. رواه مسلم رحمه يعني الله. لم يحلوا ما يتعلق بماذا بأمتعتهم وغيرها، يعني ما أنزلوها تركوها حتى فرعوا. قال وإن صلى المغرب في طريق مزدلفة ترك السنة وأجزاءه. قد يسأل السائل فيقول هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة المغرب في الطريق قبل أن يصل إلى جمع؟ نعم، جماهير العلماء قالوا ذلك، ولم يخالف فيه فيما أذكر إلا ابن حزم الظاهر ولا اعتداد برأيه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فما صلاها في الطريق لأنه فيه مشقة على الناس كما تعلمون، الناس سيتوقفون وهناك رحالهم، وأيضا في نفس الوقت يحتاجون إلى الوضوء ويمضي وقت، فأراد رسول الله أن يسرع بهم وأن يصل بهم إلى المشعر الذي يتجهون إليه وهو جمع، فيكونون قد اطمأنوا ووصلوا إلى مكانهم ثم بعد ذلك يصلون. وتعلمون أيها الإخوة بأن هذا موضع من المواضع الذي يجوز فيه الجمع بين الصلاتين، ويجوز القصر جمع تقديم وجمع تأخير. قال لأن الجمع رخصة فجاز تركها كسائر الرخص، ثم يبيت للمزدلفة حتى يطلع الفجر. ثم يبيت بالمزدلفة حتى يطلع الفجر. أنتم تعلمون بالنسبة لصلاة الصبح ثبت عن الرسول أمران أنه صلاها بغلس، يعني عند اشتداد الظلمة، وصلاها عندما أسفر بها. وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غلس بصلاة الصبح، إذن كان يكبر بها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمزدلفة صلى صلاة الفجر في أول وقتها. قد يسأل سائل فيقول لماذا؟ لأنها إذا أديت صلاة الفجر بالمزدلفة بجمع في أول الوقت يكون هناك متسع من الوقت، لأنك ستذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم إلى هذا الركن، وأيضا قبل كل شيء هداكم الإسلام، وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. إذن أنت تذكر الله، فأنت عندما تصلي الصبح سواء كان في المسجد أو في غيره فإنك تتجه نحو القبلة، وأنك تدعو الله تعالى، ولك أن ترفع يديك وتفعل كما فعلت في عرفات، وأنت دائما فقير بحاجة إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فأكثر من الدعاء وبالغ واختر أحسن ما تجد من الدعاء واسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وأكثر من ذلك، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بذرية طيبة صالحة وأن يتوفاك على الإسلام وأن يختم بالصالحات أعمالك إلى غير ذلك، حتى إذا أسفر حينئذ يبدأ الدفع. وهنا نعلق كما ذكرت لكم، المشركون أيها الإخوة كانوا يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع قبل الغروب، وكانوا بالنسبة للمزدلفة يبقون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق يا ثبير كيما نغير، ثبير جبل عال هناك، إذا اتجهت إلى منى على يسارك جبل كبير عال، فكانوا يرقبونه حتى يرون الشمس على أعلى ثم ينطلقون. أما المسلمون فهم يخالفونهم، فإنهم ينطلقون قبل طلوع الشمس، إن إذا أسفروا بها انطلقوا، يعني ذهبوا دفعوا إلى منى المحطة الأخيرة التي يمكث فيها الحجاج مدة أطول. إذن يقولون أشرق يا ثبير كيما نغير، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يصلي الفجر في أول وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عليه ويستقبل. لماذا سمي بالمشعر الحرام؟ هناك مشعران أيها الإخوة، مشعر حلال ومشعر حرام. المشعر الحلال هو ما لا عرفة. لماذا سميت مشعرا حلال؟ لأنها ليست في الحرم. وهنا المشعر الحرام المزدلفة لأنها في أرض الحرم، والمشعر الحرام هو جبل صغير وأقيم عليه المسجد الموجود، فإن تمكنت من الذهاب إلى هناك فلا فنعم ماهي، وإن لم تستطع وأنت في مكانك اتجه إلى القبلة اللي هي يتجه في الدعاء إليها، وارفع يديك إلى السماء، وينبغي أن تختار الدعاء، واعلم بأنه إذا رق قلبك ستدمع عيناك، وإذا دمعت عيناك ستسيل منها الدموع، وإذا سالت الدموع ستعطر الوجنات وتسيل على الخدين واللحى وغيرها، وهذا علامة أيها الإخوة على أن الداعي قد تأثر بدعائه، لأن القلب إذا خشع وتأثر بالدعاء انعكس على بقية البدن، وخير علامة عليه هما العينان، فإذا ما سالت عيناك بالدموع فذلك بحول الله تعالى علامة على خشوعك وصدقك ولهجتك وإقبالك على الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نلحظ ذلك. قال: ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عليه ويستقبل القبلة ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات. قال: رأيتم أيها الإخوة أهمية الذكر وأهمية الدعاء، وأن الإنسان لا ينقطع عنه في أي لحظة من حياته، ليس شرطا أن يكون في الحج أو في عرفات أو في المزدلفة أو في المطاف أو في المسعى، في كل أحوالك دائما. ولذلك رسول الله قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأثنى على عباده بقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال: ثم يقف حتى يسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا أتى بطرا. أنا أود أيها الإخوة أن يفصل أكثر، ولكن أريد أننا نأخذ قدرا في هذه الأيام الباقية القليلة حتى نمر على الحج. نعم. قال: فإذا أتى بطن محسر أسرع حتى يجاوزه. بطن محسر أسرع، لماذا يسرع؟ هذه تكلم عنه العلماء. من العلماء من قال بأن ذلك يحصل تلقاء، يعني لا قصد له، وأن الرسول عندما أسرع بطن محسر كانت أرض الرخوة فيها رمال، والإبل والبعير إذا مر عليها يشق عليه السير، فإذا جد في السير يمشي أكثر. فرق بين الأرض الرخوة بالنسبة لماذا، وبين ماذا؟ الأرض الصلبة. حتى السيارات كما تعلمون، السيارات إذا مرت على الأرض التي فيها رمال ما لم يشد صاحبها، وربما يحتاج أن يخفف من هواء الإطارات، ربما تقف سيارة ليقول تغرز السيارة، يعني تتوقف السيارة. هذا قول. القول الآخر أنهم قالوا إن ذاك موقف كان يقف فيه المشركين، كان يقف فيه المشركون وكانوا يتفاخرون ويتباهون بأعمالهم وأنسابهم وأنهم أحسن الناس نسبا إلى آخره، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم. وهناك قول بأنه وادي محسر هو الذي ماذا قتل الله تعالى فيه أصحاب الفيل لإلاف قريش، فصورة الفيل التي ذكر الله بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أن الله سبحانه وتعالى قتلهم في ذلك الموقف. لكن الصحيح الذي ذكره العلماء أنهم ماذا قتلوا في ماذا في مكان يسمى بالمغمس قرب الأبطح الذي منه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. إذن هذه أقوال ذكروها، ومهما يكن من أمر فأنت إذا جئت إلى ذاك المكان وكانت هناك فرصة تسرع السيارة، ما أمكن فالحمد لله، والأعمال بالنيات. إذا كنت تنوي في قلبك أنك كنت تتمنى أن تسرع في ذلك المقام، وأيضا أن تكون ممن ماذا وأن تكون يعني حريصا على أن تتبع سنة رسول الله، فإن شاء الله ستؤجر على ذلك. وعلى القول بأنه أيها الإخوة أن هذا كان موقف الذين جاءوا، تعلمون عبره عندما أرسل الفيل وجملة من قوم ليحملوا الكعبة، وأن الله تعالى أرسل عليهم طيرا مبيل ترميه بشارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أيضا المسلم عندما يمر بأرض عذاب أيا كانت فعليه أن يبكي، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في طريق إلى تبوك بأرض ثمود أسرع وأمر الناس أن يبكوا وقال لا تدخله إلا وأنتم باكون، لأنك إذا بكيت وتأثرت بها لأن الرسول خشي أن يصيبكم ما أصابهم من العذاب. وليس المراد أن ينزل العذاب بهم من المسخ أو غيره، لا، ولكن المراد أن الإنسان إذا دخل موطنا فيه عذاب وتجد أن قلبه قاس ولم يتأثر ثم ربما يتطرق إلى قلبه التكذيب فينزل به ما نزل من أولئك، ولذلك حذر رسول الله. وهذا من المقام الذي مر قبل قليل، كيف يتجرأ مسلم أن يرتكب معصية في ماذا في عرفات أو في المزدلفة أو في منى؟ هذا يدل على قسوة قلبه وضعف إيمانه، لأنها أماكن أيها الإخوة ترتعد فيها فرائس المؤمن وتزداد خشيته ويخاف الله سبحانه وتعالى، فينبغي له دائما ألا يشغل نفسه بأمور الدنيا حتى لا ينصرف إلى ما لا ينصرف. قال ثم يسير حتى يأتي جمرة العقبة فيرميها. ثم جمرة العقبة أيها الإخوة هي تحية منى، كما أن تحية المسجد الصلاة صلاة ركعتين وتحية البيت الحرام الطواف، قالوا تحية منى أن ترمي جمرة العقبة. والمؤلف ما ذكر جمع الحصى ولكنه سيشير إليها أخره، يعني أول عمل تبدأ به ماذا فإنك ترمي جمرة العقبة. وما أدري المؤلف سيذكر متى يكون الدفع من مزدلفة، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بأنهم ماذا يدفعون من عرفة، ورخص أيضا للناس بعد نصف الليل. ولكن نصف الليل هل المراد به عند منتصف الليل أو منتصف الليل من الوقت الذي دخلت فيه ماذا جامع؟ وأحسن ما في ذلك ما صح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها كانت تدفع بعد غياب القمر، يعني بعد تقريبا مضي ثلثي الليل. قال ثم يسير حتى يأتي جمرة العقبة فيرميها، لقول جابر رضي الله عنه في حديثه ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عاد المؤلف ليقتبس من حديث جابر فسيعود إلى بعض الأمور التي نريد. نعم. حتى طلع الفجر فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى يعني ناقته. نعم. حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل طلوع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. هذا ذكرناه. نعم، رأيتم حديث جابر كيف يفصل. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى حتى يعني التي تذهب بك توقفك على الجمرة، هذه الطريقة الوسطى. حتى أتى الجمرة يعني جمرة العقبة. لماذا سميت جمرة العقبة؟ هذا فيه كلام كثير للعلماء. أولا جمرة العقبة هذه التي حصل فيها ماذا؟ اتفاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار. ماذا حصل بينهم تعلمون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم المبايعة حصلت مرتين عند ماذا؟ العقبة. سميت جمرة العقبة، العلماء تكلموا عنها. لماذا؟ قالوا لأن العرب كانوا يسمون الحجارة الصغيرة جمارا، ولما كانت ترمى بالحجارة الصغيرة فسميت بالجمرة من باب تسمية المحل باسم الحال، الحال هو الحصى فسميت بذلك. ومنهم من قال بأن إبليس لما عرض لآدم أو إبراهيم عليهما السلام ماذا جمر، يعني انحسر أسرع لما رماه آدم أو إبراهيم ماذا أسرع. ومن العلماء قال سمي جمرة العقبة من التجمر، والتجمر إنما هو التجمع، فإن الناس يتجمعون عندها وكذلك يجتمع فيها الحصى، هذا معنى الجمرة، وليس كما يظن بعض العوام هذا إبليس هذا الشيطان، لا، هذا كلام لا ينبغي. نعم. قال حتى أتى الجمرة يعني جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها. إذا جئت عند جمرة العقبة فاقطع التلبية وقل بسم الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نعم. الله قال نعم. يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخذف. قال وأين ما هو حصى الخذف؟ حدده العلماء ما بين الحمص، تعرفون الحمص هذا، والبندق تعرفون وسط بينهما، يعني تأتي حصى متوسطة. إذن ما يأتي الإنسان ويأخذ الحجارة الكبيرة ويبالغ، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عباس أمره أن يلقط له سبع حصيات عند الجمرة، فلقط له سبعا وحددها بأنها كحصى الخذف، فقال رسول الله بمثل هذه فرموا، ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين، انتبهوا إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلهم الغلو في الدين. وأنتم ترون الذين يتنطعون في الدين ويبالغون ويتشددون ويغالون فيه، تكون النتيجة ماذا؟ أنهم يقعون في بعض المنكرات وفي بعض المعاصي وفي بعض المحظورات، ولذلك هذا الدين هو الدين الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والرسول ما خير بين امران إلا اختار أوسطهما، وقال خير الدين أوسطه، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يختار دائما من الأمور أوسطها. نعم. قال وأين وقف من مزدلفة جاز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر، وقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، وحدها ما بين مأزمي عرفة وقرن محسر. أعدها. وحدها ما بين مأزمي عرفة بالكسر. نعم، يعني هناك مأزمان، وادي جزء من وادي عرنة يفصل ماذا عرفة عن ماذا المزدلفة، لا المحسر يفصل منا عن المزدلفة، أما المأزمين الذين قرأهما القارئ يفصلها عن عرفة. قال ويستحب أخذ حصى الجمار منها ليكون، أما يستحب فلا دليل على ذلك، يعني لا دليل أنه يؤخذ. هناك يقول العلماء يأخذها من ماذا؟ يأخذها من المزدلفة أو من الطريق، حتى إذا وصل لا ينشغل بلقط ماذا الجمرة، لا ينشغل بلقط الحصى، لأن تحية منى هي الرمي فتكون معه. بعضهم قال يغسلها، وأثر هذا عن بعض السلف كطاووس وسعيد بن جبير وأيضا والقاسم بن محمد، أثر عنهم أنها تغسل الحصى، لكن نحن نقتدي برسول الله. فابن عباس لقطها لرسول الله من أين؟ من منى، ووضعها في يده عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بغسلها، ولم ينقل عنه أنه غسلها، وقال بمثل هذه فرموا. إذن نعم. قال ويستحب أخذ حصى الجمار منها ليكون مستعدا بالحصى لا يشتغل بجمعه في منى عن تعجيل الرمي. المشكلة أن بعض الحجاج يظنون أنه لا يجوز إلا أن يأخذها من منى إلا من مزدلفة، يجمع 70 أو 49 إن كان سيتعجل. لا، أنت تلقطها من أي مكان. ومن حيث أخذه جاز. رجع المؤلف قال ومن حيث أخذه جاز، وهذا شيء طيب. نعم. وعدده 70 حصاة لمن أراد ألا يتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتأخر، ولا شك أن التأخر أفضل، ولكن لا إثم على المتعجل. فإن أردت أن تبقى أيام التشريق 3 حينئذ يكترمي 70 مع جمرة العقبة، وإن أردت أن تحذف اليوم الأخير تتعجل فاحذف 21 فيبقى 49 حصاة. ويستحب أن يكون مثل حصى الخذف ويلقطهن لقطا، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة العقبة القط لي الحصى، فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذف. قال فجعل ينفضهن في كفيه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه ابن ماجة رحمه الله. ولذلك الله تعالى قال في شأن المتقدمين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذن الغلو أيها الإخوة لا ينبغي أن يسلكه الإنسان، وهو الذي أهلك الأمم السابقة قبلنا. وربما رأيتم الذين غلوا في الدين وتجاوزوا الحدود، ماذا كانت النتيجة؟ يقع الإنسان ربما يقع في أمر عظيم لا يجوز للمسلم أن يرتكبه. إذن على المسلم دائما ألا يكون من الغالين، لا تفريط ولا إفراط، لا تفرط تتساهل في الأمور ولا إفراط تغلو، لا، كن وسطا بين الأمور. قال والمبيت بمزدلفة واجب. جماهير العلماء يرون أن المبيت بمزدلفة واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتركه، وإن تركه فعليه دم. وذهب فريق من العلماء وهم قلة إلى أن المبيت بالمزدلفة سنة، وذهب بعض التابعين كالنخعي وعلقمة والشعبي إلى أن المبيت بها ركن، إلى أن المبيت بالمزدلفة كالمبيت كالمرور أو الوقوف بعرفة، فكما أن الوقوف بعرفة ركن كذلك أيضا المبيت بالمزدلفة ركن. ويستدلون على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا، بعد أن ذكر أيضا ووقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار. ولكن الحقيقة مذهب جمهور العلماء هو الأرجح في هذه المسألة، وهو وسط بين القولين، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط بالمبيت بالمزدلفة، لكن يرخص للضعفاء والعجزة وأمثالهم بأن ينصرفوا، بمعنى أن يدفعوا، ولكن بعد مضي أكثر من نصف الليل يجوز أيضا لأي إنسان أن يدفع إلى منى، لكن الأولى أن يبقى بالمزدلفة وأن يبيت وأن يصلي بها الفجر وأن يدعو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف به وسماه موقفا وليس بركن، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة يدل بمفهومه على أن ما عداه ليس ركنا من المواقف، لكن هناك أركان أخرى كطواف الإفاضة ونية الدخول في النسك، ومر الخلاف في السعي هو ركن أو لا. إذن الحج عرفة يخرج ما عداه من المواقف، لأن عرفة مشعر والمزدلفة مشعر، لكن عرفة مشعر غير حرام لأنها ليست من الحرم فهو المشعر الحلال، والمزدلفة مشعر حرام لأنها داخلة في الحرم. قال ويجوز الدفع منها بعد نصف الليل. ولكن ما هو نصف الليل؟ أهو نصف الليل بالنسبة لغروب الشمس أو هو نصف الليل بالنسبة لقدوم الحاج إليها؟ لأن الإنسان لا يصل إليها إلا بعد فترة، فلو قيل بأنه بعد وصول الحاج إليها يكون نصف الليل، يكون النصف هنا أكثر من النصف المعتاد، فيقرب من الثلثين. وهذا هو الذي يلتقي مع فعل أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها الصحابية الجليلة، فإنها كانت تنتظر غروب القمر، فإذا غرب القمر دفعت، وهذا هو الأولى لأن فيه احتياط، لكن الأفضل والمستحب ألا يدفع الإنسان ما لم يكن محتاجا إلا بعد أن يبيت بها ويصلي الصبح ويسفر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. أما أم سلمة فهي زوج من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم بأن رسول صلى الله عليه أرسل ضعفة أهله يعني العاجزين من النساء والأطفال، وممن أرسل في ذلك عبد الله بن عباس وكان صغيرا كما سيأتي بأنه أرسله رسول الله وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهله. إذن أم سلمة أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ثم طافت أيضا في تلك الليلة، ومن هنا يقول العلماء يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر أي ليلة العاشر. قال: رواه أبو داود رحمه الله: ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا لهذا الحديث. ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. لأنه كان صغيرا، يعني عبد الله بن عباس كان صغيرا، أكثر ما قيل فيه بعد وفاة رسول الله أنه كان في الثالثة عشرة وقيل في العاشرة، إذن هو كان صغيرا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطبه قال: يا غليم يا غلام، وفي رواية: يا غليم ألا أعلمك كلمات. إذن يجوز للضعفة وللرعاة وللذين يحتاج إليهم في أعمال هناك كرجال المرور وغيرهم لهم أن يدفعوا ماذا قبل الناس للحاجة إلى ذلك، فهؤلاء يخفف عنهم للحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. قال: ولا يجوز الدفع قبل نصف الليل، فمن خرج قبل ذلك ثم عاد إليها في ليله فلا دم عليه، ومن لم يعد فعليه دم. وهذا هو مذهب أكثر العلماء أيضا مع الحنابل الشافعي. أما الإمام مالك فيرى بأنه لو مر بالمزدلفة ولم ينزل فعليه دم، لكن لو مر بها ونزل ودفع أي وقت شاء وإن لم تطل إقامته فلا شيء عليه، لكن الأولى هو مذهب الجمهور. قال: فإن وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه كما قلنا في عرفة سواء.